بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وإحرامه عقب الصلاة أولى، وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن شاء أحرم إذا سار قبل مجاوزة الميقات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإحرامه عقب الصلاة أولى. قد تقدم معنا بالأمس الكلام على ذلك، وبينا أن الحنابلة رحمهم الله لهم في هذا قولان: الأول أن يكون الإحرام عقب الصلاة، أن ينوي نية الدخول في النسك عقب الصلاة إذا صلى فريضة كانت أو نافلة، وهذا هو المذهب والمشهور عند الحنابلة والمعتمد. وإن شاء أحرم إذا ركب، وإن شاء أحرم إذا سار قبل مجاوزة الميقات، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال: كل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحرم عقب الصلاة هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه خرج من المسجد الحالي الآن بالنسبة لنا نحن أهل المدينة، الميقات ذي الحليفة، صلى وخرج من المسجد أحرم بعدما ركب سيارته من الموقف، أو أنه شغل سيارته فمشى فهو في محيط منطقة الميقات أحرم مع لفته قبل الكبري الجسر، كل ذلك قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أحرم إن شاء أحرم وهو جالس في مصلاه بعد صلاته، وإن شاء أحرم بعد ركوب دابته سيارته الآن، إن شاء أحرم بعدما يشغلها، المهم أنه في موضع الميقات، كل ذلك صحيح. ولكن المشهور عند الحنابلة والمعتمد والصحيح وهو المذهب أنه يحرم بعد الصلاة في موضعه، في موضعه، نعم، وهذا تقدم معنا الكلام فيه. نعم. ولا يركعهما وقت نهي. نعم. ولا من عدم الماء والتراب. نعم، يعني أن من كان إحرامه بعد صلاة نافلة ليست فريضة، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الظهر، صلى الظهر وأحرم، فإحرامه بعد أداء الفريضة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام صلاة خاصة، فنحن نقول للمحرم إذا أراد أن تتوقت تحاول بقدر ما تستطيع أن تكون موافقة إحرامك وقت الصلاة، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة وقت الصلاة، فأحرم بعد الظهر، صلىها ركعتين ثم أحرم. ذكرنا ذلك فيما سبق أنه خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، خمس ليال بقيت، فخرج بعدما صلى الظهر بالمدينة، فصلى العصر ركعتين بذي الحليفة سفر قصرا، لأن ذي الحليفة كانت خارج المدينة، هذا المكان الذي نحن فيه خارج المدينة، هذا الذي نحن فيه الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الغمامة الآن كان خارج المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الصحراء يبدو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يصلي فيه. فانظر إلى الآن كيف الحال، مسجد الغمامة هو المسجد النبوي الآن، الجدار في الجدار، فالشاهد صلى العصر ركعتين ثم بات بذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه، ثم أصبح فصلى الصبح بها، ثم صلى الظهر ركعتين وأحرم بعدهما ومشى. طيب، إذا لم يوافق الإنسان وقت إحرامه وقت صلاة فريضة، فهذا محل بحث عند العلماء، فمنهم من قال يسن أن يصلي ركعتين سنة للإحرام ثم يحرم عقبهما، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة خاصة للإحرام، فكونه ينوي بهما سنة للإحرام هذا لا دليل عليه. طيب، توسط آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه طائفة من العلماء، قالوا يجعلها نفلا مطلقة، يعني لا بنية أنها للإحرام، يجعلها نفل مطلق، تطوع مطلق، لا بنية أنها سنة إحرام، فإن الإحرام ليست له سنة مخصصة، أو يجعلها مثلا ركعتي وضوء إذا توضأ، فإن الوضوء سبب للصلاة كما في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، سنة الوضوء إذا توضأت يسن لك أن تصلي بهذا الوضوء ما كتب الله، فلو صليت به سنة وضوء ثم أحرمت بعده فهذا صلاة، فوافق إحرامك مثل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد صلاة، وخالفه في أن هذه الصلاة ليست فريضة، أو أنك تنوي به مثلا الضحى، أو أنك دخلت المسجد نويت به تحية المسجد، المهم أنه لا يكون النية أنه نية سنة إحرام، وهذا هو أصح الأقوال إن شاء الله، أنه ليس للإحرام صلاة مخصوصة، إن وافق بعد فريضة فالحمد لله وافق صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوافق صليت صلاة نافلة مطلقة أو تنويها بما ذكرنا ثم تحرم بعدها. قال ولا يركعهما، يعني إذا كانت الركعتين هاتين ما هي فريضة، وإنما هي تطوع نافلة، إذا صادفت وقت نهي فلا تركعهما، فلا تصلي في وقت النهي، وأوقات النهي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وحينما تكون الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذه أوقات نهي، فلا تصلي فيهما صلاة النافلة، وأيضا لا تصلي فيهما صلاة بنية أنهما سنة للإحرام، فهذا معنى قوله ولا يركعهما وقت نهي. وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قيد رمحي، وعند الاستواء إلى الزوال لا، في جمعة فجائز لا جدل، ثالثها بعد صلاة العصر إلى آخره. فهذه الثلاثة الأوقات لا يصلى فيها إذا كانت نافلة. قوله رحمه الله: ولا من عدم الماء والتراب، يعني إذا ما وجد ماء يتوضأ وكان على غير طهارة، ولا تراب يتيمم به في حال عدم وجود الماء، فإنه تسقط عنه، لا يصلي حتى النافلة. حتى النافلة عند من يقول بالاستحباب أن تكون بعد صلاة، أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو نفل، حتى هذا لا شيء عليه. نعم. لحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. بغير طهور، فإذا كان على غير طهور ولم يجد ماء فإنه يحرم ويمشي، لا يلزمه أن يصلي. نعم. ولا يركعهما من عجز عن استعمال الماء والتراب. نعم، إذا كان لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب، كما لو كان به قروح دمل، الدمل تعرفونه الذي يأتي في الجسم، النفط هذا الذي تتنفخ الجسم مثل الحروق، ينتفخ جسم الإنسان يأتي فيه الدمل هذا القروح، فلا يستطيع هذا استخدام الماء لأنه يضره، ولا يستطيع استخدام الماء التراب لأنه يلوث الجروح هذه. فما دام لا يستطيع استخدام الماء ولا التراب تيمما فلا صلاة عليه، ينوي ويمشي. نعم. لقروح لا يستطيع معها مس البشرة، لا يستطيع معها مس البشرة. نعم، يعني بالماء لفقد شرطه. نعم. قال: في الفروع ويتوجه أنه يستحب أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة عند إحرامه، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، انتهى. يعني يتوجه، يعني لا يبعد أن نقول إنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث في البخاري عنه رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره عندكم المحشي أنه رضي الله تعالى عنه صلى بالغداة في ذي الحليفة صلاة الصبح، ثم أمر بدابته براحلته فرحلت له، ثم بعد ذلك قام رضي الله تعالى عنه فركب راحلته حتى إذا استوت به استقبل القبلة، ثم لبى، ثم قال في هذا: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فإذا كان الصحابي يقول ذلك فنعم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن الآن بدأ المصنف رحمه الله في نقل أقوال أصحاب المذاهب الأربعة: الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية. الآن بدأ ينقل أقوالهم، نصوصهم من كتبهم على المسألة هذه التي تقدمت. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن يحرم عقب صلاة، إما فردا وإما تطوعا، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فردا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. أحرم عقيبه. نعم. وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. هذا هو الصحيح، أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. وأكثر العوام اليوم المسلمين يظنون أن للإحرام سنة، وسيأتي منشأه، يأتي منشأ هذا التوهم معنا الآن. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مصلاه، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء، قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. نعم. ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، وهذا من الأوهام الظاهرة عند ابن حزم رحمه الله، من الأوهام الظاهرة عند ابن حزم رحمه الله، وذلك لقلة حظه من التوسع في معرفة الرواية، وإلا في الأحاديث الصحيحة بيان إحرامه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عقب الظهر، كان عقب الظهر، وله رحمه الله تعالى في حجته التي كتبها، حجة النبي صلى الله عليه وسلم لابن حزم، عدة أوهام، أوهام مشهورة، وذلك أنه رحمه الله لم يحج، لم يحج، فالحج العمل شيء، والنظر الذي يدرس ويدرس بعض الأحيان ولا يستوفى بعض الجوانب فيه شيء آخر، فالتطبيق العملي له أثره. نعم نعم نعم. ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. ولعله يقول قائل: أنتم الآن تطعنون في ابن حزم أنه ما يعرف الرواية، وأشهد بالله إن سمعت ذلك من شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، حيث قال ذلك عدة مرات في عدد من المناسبات، وهذه ظاهرة، مثل هذه المناسبة ظاهرة في البخاري، مر بنا وإياكم ذلك في المجالس الأولى، فكيف خفي؟ هذا من الأوهام الظاهرة، هذا من الأوهام الظاهرة. نعم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا سيما في هذا الزمان مع كثرة المشايخ المحجبين، مشايخ وخلف الشاشات، شاشات الانترنت، المشايخ المحجبين كثير لا كثرهم الله، وعندهم من الجهل ما لا يعد ولا يحصى. نعم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه الذي تجتمع به الأقوال، أو تجتمع فيه الأقوال، قول من قال أهل بالمسجد، وقول من قال استوت راحلته، وقول من قال حينما استوى على البيداء استقل راحلته، أو وقول من قال استوى على البيداء، هذه الثلاثة. نعم. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان في الصحيح. في الصحيح. نعم. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، انتهى ملخصا. نعم. الحديثان حديث ابن عمر في مسلم، ومر بنا أيضا ما تقدم معنا بالأمس في البخاري أيضا، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود، في سنن أبي داود. فالشاهد أن هذه الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الظهر. نعم. قال أبو محمد في المغني: والأولى وهو ابن قدامة، أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني شيخ المذهب، نعم، وإمام الحنابلة في زمانه رحمه الله. نعم. والأولى الإحرام عقيب الصلاة. نعم. لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس رضي الله عنهما إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب يعني أهل، أوجب يعني أهل، أوجب الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج. نعم. فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل يعني لبى. نعم. فأدرك ذلك منه قوم، فقالوا أهل حين استوت به الراحلة. هذا طائفة من الناس، الأولون رأوا إجابه صلى الله عليه وسلم حينما كان في المسجد مثل ابن عمر، فقال أهل من المسجد. الطائفة أدركوه حينما أهل حينما استوى على راحلته، فقالوا صلى الله عليه وسلم إنه أهل حين واستوت به الراحلة، وذلك لأنهم لم يروه إلا في هذا الوقت. نعم، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. نعم، ثم سار حتى على البيداء فأهل فأدرك نعم. لب نعم، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا أهل حين على البيداء. نعم، رواه أبو داود والأثرم، وهذا لفظ الأثرم. نعم، وهذا فيه بيان وزيادة علم، فيتعين حمل الأمر عليه، فتجتمع به الأقوال، قول من قال أهل في المسجد، وقول من قال حينما استقل الراحلة، وقول من قال حينما مشت به على البيداء. نعم، وعند الحنفية يصلي ركعتين بعد اللبس ينوي بهما سنة الإحرام. ها، الآن رأيتم من أين بدأ كتب المذاهب الفقهية المجردة التي تذكر العبارة وترسلها ولا تذكر الدليل عليها، ويتلقفها المقلدون ولا يعرفون ما الدليل، يقرؤون هذا فيه وثوقا بالعالم، وثوقا بالعالم، فيتوارثونه جيلا بعد جيل. وإلا لو بحثت عند التحقيق لا تجد أثرا لنص فيه دلالة على أن للإحرام صلاة مخصوصة، أن للإحرام صلاة مخصوصة. نعم، يقرأ فيهما بسورتي الإحراس الإخلاص ولا يصلي. وهذا زيادة، من أين لهم لا أدري، هذا زيادة أيضا. فإذا مثلا لو جاء الحنفي ووجد هذا في مختصراته يقول به ولا لا يقول به، فهكذا أبناء البلدة التي ينشأ فيها ويظهر عندهم هذا المذهب فينوي بهما سنة الإحرام. إذن للإحرام سنة معينة، ركعتين يصليهما بنية سنة الإحرام، لأنه يقول ينوي بهما، إذن فللإحرام سنة مخصوصة. وسيأتيك أيضا عند الشافعية وهكذا عند المالكية. نعم، ولا يصليهما وقت. فإذا الآن عندنا هنا في هذا الكلام أمران فيهما نظر، الأمر الأول كونه للإحرام صلاة تخصه، الصحيح أنه لا يصح ذلك. الأمر الثاني أنه يصليهما بالإخلاص بسورتي الإخلاص، وهما ما هما؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني مثل صلاة سنة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في صلاة الصبح في السنة صلاة الفجر، سنة صلاة الفجر القبلية، الفجر ليس لها إلا سنة قبل، يصلي ركعتين الأولى بالكافرون والثانية بصورة قل هو الله أحد، فسمي سورة الإخلاص، هذه فيها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، وذاك فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بوحدانيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قل هو الله أحد. فإذا الآن جعلوا هذه الركعتين هاتين الركعتين سنة للإحرام، ثم أضافوا عليهما خطأ آخر وهو كونه يصلي فيهما بسورتي الإخلاص. نعم، ولا يصليهما. وقد تقدم قبل قليل ما نقله شيخ الإسلام من أنه ليس للإحرام سنة تخصه على الصحيح، فإذا كان ليست له صلاة سنة تخصه على الصحيح فكيف يقال أيضا أنه يصلي فيهما بما بسورتي الإخلاص، هذا شيء آخر. نعم، ولا يصليهما وقت نهي تقدم. ولو أحرم بغير صلاة جاز إحرامه وكره، جاز إحرامه وكره، بناء على أنه لا بد أن يكون بعد صلاة، والحق أنه جاز إحرامه وصح بلا كراهة، هذا هو الحق أنه يجوز ويصح بلا كراهة. نعم، فإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه. نعم، وعند الشافعية يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. إذن هذا أيضا عند من؟ في كتب الشافعية، ينوي بهما سنة الإحرام، النية تكون إيش؟ سنة الإحرام. فالشافعي إذا قرأ في متون مذهبه المجرد هذا الكلام يقول الإحرام له سنة، صلي يا أخي سنة الإحرام، كيف ما تصلي؟ فخلص صارت سنة. فهذا انتشر بين أتباع المذهب من هنا أيضا. نعم. يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الإخلاص، وهذا مثل ما تقدم سواء كما هو عند الحنفية عند الشافعية. نعم. ويقال فيه ما قيل في الأول، يقال فيه ما قيل في الأول أنه لا دليل عليه. نعم. فإن أحرم بعد فريضة ولا يصليهما وقت نهي، مثل ما تقدم أيضا عند الحنفية. نعم. فإن أحرم بعد فريضة أعنته عن ركعتي الإحرام أعد ولا يصليهما. فإن أحرم بعد فريضة، فإن أحرم بعد فريضة أغنته عن ركعتي الإحرام. نعم، أغنته عن ركعتي الإحرام، يعني أصبح للإحرام ركعتين مخصوصتين، مثل تحية المسجد. لو دخلت والفريضة قائمة صليت مع الإمام الفريضة الحالية تغني عن تحية المسجد، فلو دخلت والصلاة قائمة ما تصلي تحية المسجد ثم تدخل، لا، تدخل في الصلاة مع الإمام الفريضة وتسقط عنك تحية المسجد، فهم جعلوها هكذا، وسيأتي التصريح بذلك. نعم. ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل. شوف، هذا زيادة في التأكيد على أنهما سنة. يقول فإن أحرم بعد فريضة أغنته عن ركعتي الإحرام، ركعتي إيش؟ الإحرام، صارت سنة للإحرام. ولو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل، يعني ما يكتفي بالفريضة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم بعده، لا، يصلي مرة أخرى. فهذا نص في مخالفة النص، نص صريح في مخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون أفضل وهو خلاف فعله عليه الصلاة والسلام؟ هذا محل نظر، ولكن الظن بهؤلاء رحمهم الله، هؤلاء العلماء، أنهم اجتهدوا وما تعمدوا مخالفة النصوص، وكل إنسان يخطئ ويصيب، فيؤخذ من قوله ما وافق النص ويرد ما خالفه. فتعظيمنا للنصوص الشرعية أعظم من ذلك كله. فقوله لو صلاهما منفردتين عن الفريضة كان أفضل، هذا محل نظر. نعم. فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة، في وقت كراهة الصلاة، فإن كان الإحرام في وقت كراهة الصلاة، كأن يكون بعد الصبح أو بعد وقت الزوال أو بعد العصر مثلا. نعم. لم يصليهما على الأصح عندهم، عند الشافعية لم يصليهما على الأصح عندهم. نعم. وفي الأفضل من وقت الإحرام قولان للشافعي، أحدهما أن يحرم عقب الصلاة وهو على الأصح، وهناك قول آخر على الأصح. نعم. أحدهما أن يحرم عقب الصلاة وهو جالس، هذا في الأفضل متى يهل، هذا عند الشافعية، وتقدم معنا بالأمس ذكرناه، إذا كان ماشيا أو كان قاعدا تذكرونه، والأصح عندهم في الماشي كذا وكذا. فالشاهد هذا الآن وقت الإحرام متى يهل، أيهما الأفضل. نعم. والثاني أن يحرم إذا ابتدأ السير راكبا أو ماشيا، وهذا هو الصحيح عندهم. نعم، إما أن يحرم عقب الصلاة إذا كان جالسا، وإما إذا كان راكبا ابتدأ السير به أو ماشيا فإنه يحرم إذا مشى أو ركب دابته. نعم. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام، هذا مذهبهم، وهذا له ما سبق من حديث ابن عمر عند البخاري. أنه فعل ذلك وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنص فيه واضح. نعم. وعند المالكية يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين. هذا الآن المذهب الثالث، فالحنفية والشافعية والمالكية كلهم قالوا بسنية إيش؟ ركعتي الإحرام، يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين. فإذا إذا أخذ المالكي وهو لا يعرف الأدلة كتابا مختصرا في فقه المالكية وجد فيه هذا، فإنه يقول ركعتي الإحرام سنة. نعم. وعند المالكية نعم يسن لمريد الإحرام أن يركع ركعتين إن كان متوضئا، وإلا بأن لم يجد ماء تيمم وركعهما. نعم. ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص. نعم، هذا عند المتأخرين من المالكية وصار هو المذهب عند المالكية، مثل ما تقدم عند الحنفية والشافعية أنه يقرأ فيهما أيضا بسورتي الإخلاص، لكن متقدمي المالكية لا يذكرون قراءة سورة الإخلاص. نعم. فإن كان وقت نهي انتظر وقت الجواز. نعم. إلا أن يخاف فوات الرفقة. إذن إذا كان كذلك فهي عندهم متأكدة، حيث أنه ينتظر حتى يذهب وقت النهي ويصليهما. إذا كان وقت نهي ينتظر حتى يزول وقت النهي فيركع ركعتين، فهذا يدل على ما؟ على تأكد السنية عندهم لهاتين الركعتين، وكل ذلك فيه نظر، فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم ترون أن أقرب الأقوال في هذه المسألة ما تقدم قول الحنابلة، وهو أنه يصلي عقيب فريضة أو نفل مطلقا، ما قالوا سنة للإحرام، وهذا أقرب، هذا أقرب إلى الإصابة. أما كونه عقيب فريضة فهذا لا إشكال، أما أن ينوي نفلا مطلقا ليكون بعد صلاة يوافق إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أحسن، لكنهم لم يقولوا بأنها سنة فيما في الإحرام، فضلا عن أن يقولوا أنه يقرأ سورتي الإخلاص. نعم. والإمام أحمد رحمه الله سمعتم عنه الرواية الثانية، قال إن شاء أحرم عقب صلاة، وإن شاء أحرمه راكب، وإن شاء أحرمه كل قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب المحفوظ سعة الحفظ. وأحمد رحمه الله كان آخر الأئمة الأربعة وفاة، وكان أوسعهم رواية رحمه الله، ومسنده يدل على ذلك، فكان حظه من انتهاء السنن إليه والآثار والأخبار أكثر ممن تقدم، وهؤلاء معذورون. نعم. رحم الله الجميع. إلا أن يخاف فوات الرفقة. الرفقة. إلا أن يخاف فوات الرفقة فيحرم بغير صلاة. نعم. فإن أحرم بعد صلاة فريضة بعد صلاة فريضة، فإن أحرم بعد صلاة فريضة أغنته عن ركعتي الإحرام. مثل ما تقدم عند الشافعية، إن أحرم بعد فريضة أغنته عن صلاة سنة ركعتي الإحرام. نعم. والأفضل عندهم تخصيصه بركعتين، مثل الشافعية سواء، إن أحرم بعد فريضة أغنته، وإن لم يحرم بعد فريضة فهي سنة عندهم. ولذلك قالوا لو أفردها بعد الصلاة فهو أفضل، فهذا يدل على إيش؟ على أنها سنة مؤكدة عندهم، وهذا كله فيه نظر، ولهذا قال أغنته عن ركعتي الإحرام. والأفضل عندهم تخصيصه بركعتين، مثل الشافعية سواء. نعم. فإذا استوى راكبا أحرم، وإن كان ماشيا فحين يشرع في المشي. نعم. هذا ملخص مذهبهم. نعم. ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه. فإن قيل قد سبق أن الإحرام هو نية النسك فكيف يقال لا تنعقد النية إلا بالنية وأن النية شرط في النية مع أنه يؤدي إلى التسلسل؟ وأما التجرد فليس ركنا ولا شرطا في النسك. قلنا لما هذا الجواب يعني لما يقول رحمه الله لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، النية ركن، النية ركن، ما ينعقد إحرامه إلا بالنية، والنية هي نية الدخول في النسك. فإذا كان النية هو نية الدخول في النسك يقول المصنف كيف يقال حينئذ لا تنعقد النية إلا بالنية؟ احنا نقول النية الإحرام هو النية. طيب هذا الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. فكيف تقول لا ينعقد الإحرام إلا بالنية وتقول إن الإحرام هو نية الدخول بالنسك؟ فمعنى هذا أن النية شرط في النية، فيلزم من هذا التسلسل. الآن يأتي بالجواب عليه. نعم. قلنا لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق الإحرام عليها. نعم. لما كان التجرد من المخيط، التجرد من المخيط لما كان هيئة تجامع يعني تصاحب نية، تصاحب نية الناسك ربما أطلق الإحرام عليها، فاحتيج إلى التنبيه على النية أن النية ليست هي التجرد وإنما النية هي الدخول في النسك. نعم. فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة، على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها. نعم. بل لا بد معها من النية وأنها لا تفتقر إلى غيرها من تلبية أو سوق هدي كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إذن عندنا الآن فرق بين الإحرام كواجب وبين الإحرام كركن، كواجب وكركن. أما الإحرام كواجب فمعناه أن يقع الإحرام من الميقات، أن يقع الإحرام من الميقات، وهذا الذي تجتمع فيه الهيئة والنية، يتجرد من المخيط ثم ينوي النسك. فالإحرام كواجب هذا لو فات الإنسان مكانه عليه دم، يعني لو جاوز الميقات، النية موجودة لكن الهيئة ما حصلت التي أشار إليها الآن المصنف الشيخ رحمه الله، الهيئة ما حصلت وهي تجرده من المخيط، لبسه لثياب الإحرام ثم دخوله في النية، حصل دخول النية عنده ولكن تجرده الهيئة من الميقات ما حصلت. مثال نكون صريحين اليوم، ما يبغى يحرم حتى يجاوز النقطة لأنه ربما رجعوه، صح ولا لا؟ طيب ما عنده تصريح، فالنية موجودة لكن الهيئة التي تجامع النية نية النسك وهي التجرد من المخيط واللبس لثياب الإحرام إزار ورداء هذه غير موجودة. فلما ظن بعض الناس أن النية هي إيش؟ التجرد، احتيج فيها هنا إلى التنبيه على الفرق بين النية التي هي نية الدخول في النسك وبين الهيئة التي تجامع نية الدخول في النسك، وربما أطلق الإحرام عليها عند العوام وليست كذلك. فحينئذ احتاج الإنسان إلى التفريق. أما الإحرام كركن كركن لا بد منه فمعناه أن ينوي النسك معناه أن ينوي النسك فإذا تجاوز الميقات والنية موجودة قد نوى لكنه لابس الثياب لأجل ألا يردوه نقول حصل له الإحرام دخوله في نية النسك ولكنه بقي متلبسا بإيش بالثياب فعليه إيش عليه دم في لبس المخيط في لبس المخيط في لبس المخيط فلا بد من التفريق بين هذا وهذا بعضهم يسأل يقول يا شيخ أنا أريد العمرة أنا أريد العمرة لكن مريت بالميقات وما أهللت نقول مجرد الإرادة شيء ومجرد التلبس بنيتك شيء آخر ما في أحد يمشي بسيارة لو يريد السفر في هذا ويزمع أمره ويجمع رحله على ذلك إلا وهو لكنه حينما لا ينوي الدخول هذا لا يكفيه القصد والإرادة الأولى لا تكفيه بمجرد ما في قلبه فلا بد من النية وسيأتي إن شاء الله توضيحها مع كلام شيخ الإسلام نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته نعم أنا والله أبغى الحج يقول القائل أنا والله قاصد الحج لكنه ما نوى يقول هذا ما يصلح ما يصلح نعم فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده لا شك يعني من خرج من العراق إلى أن جاء مثلا إلى ذات عرق ما خرج لقصد الحج لكن جاء الميقات ومر وما نوى يقول أنا خرجت أصلا من بلدي وأنا قاصد يقول ما يكفي هذا نعم بل لا بد من قول أو عمل يسير به محرما نعم هذا هو الصحيح من القولين نعم انتهى نعم وعند الشافعية صفة الإحرام أن ينوي بقلبه الدخول في الحج والتلبس به نعم النية شيء والإهلال التلفظ بنوع النسك شيء آخر التلفظ بالنسك نوع النسك شيء آخر غير النية أما النية أن يكون عازما في قلبه على العمرة وصل الميقات وعزم على ذلك عازم على الحج وصل إلى الميقات نوى ذلك التلفظ بالنسك ليس تلفظ بالنية يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة وحجا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك عمرة هذا ليس تلفظ بالنية النية ما تسمعونه الآن من أعجب ما نسمعه في هذه الأوقات اللهم إني نويت العمرة هذا غلط لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم كذا فمن أهل من أصحابه بحج فمن شاء أن يهل من أصحابه بحج أهل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة أهل ومن شاء أن يهل بعمرة أهل يعني يقول لبيك كذا هذا الإهلال أما أنهم قالوا اللهم إنا نريد كذا هذا غير صحيح هذا غير صحيح لأن النية محلها القلب النية محلها القلب فهذا شيء لابد من التفريق فيه فالإهلال ليس تلفظا بالنية وإنما هو إخبار وتعيين لنوع النسك تعيين للنسك الذي يريد أما نيته ففي قلبه ومن هنا تجد أيضا ما هو أعجب من ذلك إذا دققت إذا وردت إلى المسجد الحرام حرم المكي ودخلت سمعت بعض الطائفين اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواطه ويجلسون في المطاف ثلاث دقائق أربع دقائق وهم جماعات متكتلين فيعوقون المسلمين بهذا التكتل، هذا لا يصح، هذا مبتدع محدث. فالنية محلها القلب. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم كذا، أصحابه كذلك، جاءه علي رضي الله عنه من اليمن فقال بما أهللت، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بما أهل به، قلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت على ما أنا عليه، يعني عليه على القران، فبقي على إحرامه رضي الله تعالى عنه. فالإهلال شيء، ونية الدخول في هذا المقصد في هذا الحج في هذه العمرة شيء آخر. نعم. فإذا الإحرام هو نية الدخول في النسك والتلبس به، والتلفظ بالنسك الإهلال ليس يعد في شيء من التلفظ بالنية. نعم. وإن كان معتمرا نوى الدخول في العمرة. نعم. وإن كان قارنا نوى الدخول في الحج والعمرة. نعم. والواجب أن ينوي هذا بقلبه، ولا يجب التلفظ به ولا التلبية، ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه وأن يلبي. نعم. يقول ما سمعتم لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا ونحو ذلك. نعم. أما النية فلا، ما يقول اللهم إني نويت كذا. نعم. وعند المالكية حقيقة الإحرام نية النسك، وينعقد بمجرد النية على الراجح عندهم، ولو لم يحصل قول ولا فعل يتعلقان به من تلبية وتجرد من المخيط. ومقابل هذا قول خليل مع قول خليل مع قول أو فعل تعلق به. نعم. وهو تابع لابن شاش وابن بشير واللحمي. لابن شاس بالسين الثانية بدون نقط، الأولى شين والثانية سين، شاس بالسين لابن شاس. وهذا واضح معنى قوله حقيقة الإحرام عند المالكية نية النسك، وينعقد بمجرد النية، يعني يعقد قلبه في الموطن في الميقات، يعقد النية على إرادة النسك الدخول في النسك، ولو لم يحصل قول لو لم يهل وكذا لو لم يحصل عمل وهو التجرد من مخيط. إذا حصلت النية التي هي القصد لدخول النسك للدخول في النسك فينعقد الإحرام، لأننا نقول إن الإحرام هو نية الدخول في النسك. والتجرد تقدم الكلام فيه هل هو واجب أو سنة على ما تقدم، والصحيح أنه واجب. وهكذا التلبية والإهلال التلفظ سنة، لبيك كذا لبيك كذا سنة ليس به واجب في هذا. فلو يعني نوى بقلبه الدخول في النسك أجزأه ذلك إن شاء الله، ونقول له تجرد من المخيط ويكفي. نعم. وعند الحنفية الإحرام هو الدخول في التزام حرمة ما يكون حلالا عليه قبل التزام الإحرام، ويشترط للسعة. وهذا قد بينا في قولنا لما سمي الإحرام إحراما والمحرم محرما، لأنه دخل في التحريم إذ حرم على نفسه ما كان مباحا له فعله قبل أن يدخل في هذا النسك، بينا في أول لقاء. فلا خلاف المراد بهذا الكلام الطويل هو معنى نية الدخول في النسك، اختلفت فقط العبارة الدخول في التزام حرمة ما يكون حلالا عليه قبل التزام الإحرام. نعم. ويشترط لصحة الإحرام عندهم النية والتلبية أو تقليد البدنة مع الثوب. نعم. ولا يدخل في الإحرام بمجرد النية، بل لا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها. نعم. حتى لو نوى ولم يلبي لا يصير محرما. نعم. فهذا انفردوا به أنه بعد تعريفهم للإحرام هو الدخول في التزام حرمة ما يكون حلالا عليه قبل الالتزام الإحرام يعني النية، ثم اشترطوا لهذا الإحرام عندهم التلبية والتقليد، تقليد الهدي مع السوق، فلا يكفي أن ينوي عندهم، عرفوا الإحرام بهذا ثم قالوا لا بد من التلبية أو ما يقوم مقامها، يعني إذا لم يلبي فإنه يأتي بذكر يقوم مقامها إذا كان لا يحفظ. حتى لو نوى ولم يلبي لا يصير محرما عندهم، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، لكن هذا مذهبهم، لأن الأعمال بالنيات، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول إنما الأعمال بالنيات، أي تنعقد الأعمال بنياتها بما نوى صاحبها، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وكذا لو لبى ولم ينوي. أما لو لبى ولم ينوي هذا لا ينفعه، مجرد أنه يقول لبيك، تسمع الآن السواقين مع الناس وهو غير حاج ولا معتمر يسوق بهم في الباص ويقول لبيك اللهم لبيك، تسأل أنت تحج؟ قال لا، أنا أذكر الله مع الذاكرين، لكن ما قصده الحج ولا قصده العمرة، سائق، فهذا ما يكفي، لا بد من النية. نعم. وعند أبي يوسف يصير محرما بمجرد النية، بمجرد النية، إذا نوى وعزم وقصد في هذا الوقت يكفي. نعم. هذا ملخص مذهبهم في هذه المسألة، والله أعلم. والله أعلم. وقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خير. هذا يقول أسئلة عن طريق موقع ميراث الأنبياء. السؤال الأول: رجل حج أصر أن يقف بعرفة بدون لبس ملابس الإحرام، فما صحة حجه؟ إذا كان قد دخل في النية وتلبس بالنية وشرع في أعمال الحج فإنه تنعقد هذه النية ويجب عليه التجرد من المخيط، وإذا لم يتجرد معاندا فإنه يكون آثما ويصح. وهذا يقول: ما الفرق بين القران والتمتع وأيهما أفضل؟ القران أن يتمتع، القران أن يقرن العمرة والحج فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وأما التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة، وكما يقول البعض عمرة متمتعا بها إلى الحج، سواء قال هذا أو هذا. والفرق بينهما أن المتمتع بعد أن يفرغ من عمرته يحل، فيقصر بعدما يطوف ويسعى، يقصر شعره ثم يحل الحل كله، فله أن يتطيب، وله أن يقلم الأظفار، وله أن يلبس المخيط، وله أن يجامع أهله، الحل كله. قالوا: الحل كله يا رسول الله؟ قال: الحل كله. قال: أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره لا يقطر منيا؟ قال: نعم، الحل كله. أما القارن فلا، يقرن بين النسكين فيطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، يبقى محرما، فهذا الفرق بينهما، فلا يحل حتى يرمي يوم العيد جمرة العقبة وينحر ويحلق هديه ويحلق رأسه، ينحر هديه يرمي الجمرة ثم يتحلل التحلل الأول، فإذا طاف بالبيت تحلل التحلل الأكبر، فيبقى على إحرامه هذا القارن. يبقى أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي يظهر في هذا هو ما تأسف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفواته عليه، وهو التمتع، فقال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه بذلك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المانع له أنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فقد قال الله في حقه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبقي صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بعمرة، فالتمتع أفضل. نعم. سؤال آخر يقول: إن امرأة تركت الصلاة بسبب أن الله لم يستجب دعاءها بأن يبقى القذافي في الحكم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا سؤال غريب. وقعت في البلاء بسبب أن الله قد أزال عن المسلمين بلاء، غضبت لزوال البلاء، وهذا عجيب. وقعت في الكفر لأن الله جل وعلا قد أزاح عن المسلمين هذا المجرم، هذا عجيب. فنقول لها: عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وعليها أن تعود فتصلي، تعود إلى حظيرة الإسلام، والحمد لله أن الله لم يستجب دعاءها في إبقاء هذا المجرم الذي سام المسلمين سوء العذاب. فحينئذ نقول لها: عليها التوبة إلى الله تبارك وتعالى والمعاودة للصلاة، فإن ترك الصلاة كفر عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. فعليها أن تستدرك وأن تعود إلى الله جل وعز. هذا السؤال أنا ما فهمته، فلا أجيب عليه. في مسألة الشعر في الآذان ما فهمته. وهذا يقول: ما نصيحتكم لامرأة تمنع زوجها من التعدد مع أنه بكامل إمكانيته المادية والبشرية وليست مقصرة في حقه؟ نقول: الحق ليس لها، الحق له، هو الرجل، القوامة له، إلا أن كان قد سلم هذا شيء آخر، أو يكون بينهما شرط ألا يتزوج عليها فهذا شيء آخر، أما الحق له. هذا من حيث الحق. الثاني: عليه أن ينظر هو في المصالح والمفاسد، فإن كان المصلحة في زواجه أقدم، وإن كان يترتب عليه مفاسد أحجام، والأمر عائد إليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.